أخرجه محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في أحد مطاعم فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعامه. محمد عبد هذا أستاذ عالم معروف. نعم شيخ محمد رشيد الله. المهم انه كان في مطعم من مطاعم تاريخ، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتازا، فقال النصراني لمحمد عبده في القران: وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم، فاخرجني من القران كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه لباس تصنع طعام تجيب كشمس بين كذا بين ما فيه، قال هذا موجود في القرآن، ما هو موجود، قال موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال تعال كيف صنعت هذا الطعام؟ قال خذ كذا وجد كذا وزين كذا إلى آخره. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم، قال بأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله وجهه ماذا أصنع، أسأل. القرآن هو كذان كل شيء، بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا.